السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. نبدأ اليوم في آية مهمة من آيات الولاية في القرآن الكريم، ألا وهي آية الولاية، قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآية هي من أعظم آيات الولاية في القرآن الكريم، حتى أن الشريف المرتضى رضوان الله عليه اعتبرها في كتابه الشافي من أدل الآيات على ولاية علي عليه السلام، وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله عليه في تلخيصه للشافي. فلذلك هذه الآية هي من غرر الآيات التي يستدل بها على ولاية علي عليه السلام. والظاهر أن الشيخ الطاهر ابن عاشور كان ملتفتا إلى هذه الآية وإلى خطورة دلالتها، وتحديدا إلى الجوانب التي استدل بها الشيعة في هذه الآية، فكانت مناقشته أو كان تفسيره للآية في حقيقة الأمر هو بمثابة الحاشية على استدلال الشيعة بالآية، فكأنه اطلع على ما يقوله الشيعة في هذه الآية المباركة، ثم جاء وبدأ بمناقشة هذا الأمر. وشخصية ابن عاشور التفسيرية يمكن أن تظهر من هذه الآية، لأنه وضع ثقله العلمي فيها، سواء في الجانب اللغوي مطلقا أو في الجانب التفسيري، وله بعض الموارد أنصف فيها، كان منصفا بأتم معنى الكلمة، وبعض الموارد الأخرى لا، يعني جانبه الصواب، كما سنتعرض لذلك تفصيلا. هذه الآية إذا أردنا أن نقوم بتقريب استدلال الشيعة بها، قالوا أن هذه الآية بصدد حصر الولاية في ثلاثة جهات: إنما وليكم الله أولا، ورسوله، والذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الصفات في الذين آمنوا، يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، لم تجتمع إلا في شخص واحد، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ثبت في قضية تاريخية روائية تفسيرية معروفة أنه تصدق بخاتمه في حال الركوع، في قضية التصدق بالخاتم التي سنتعرض لها تفصيلا، والتي هي أيضا في هذا اليوم، بالأمس كانت المباهلة واليوم قضية التصدق بالخاتم. فهذه الآية تجعل الولاية بعد الله وبعد رسوله في أمير المؤمنين علي عليه السلام. بأي دليل؟ بأسباب النزول التي ذكرت هذه الحادثة أنها نزلت أو هذه الآية نزلت في هذا الشأن. هذه الآية إجمالا المقصود منها. وطبعا هذه الآية مذكورة في كتب العقائد وفي كتب الاستدلال الكلام كتب الكلام في إثبات إمامة أهل البيت. قبل يومين قرأنا من كشف المراد للعلامة الحلي في شرحه على تجريد الاعتقاد، أول دليل جعله هو هذه الآية المباركة. نحن ذكرنا استدلاله بآية المباهلة. أيضا على ما أذكر أنه أول ما استدل به هو آية الغدير، قال ولقول عفوا آية الولاية، قال ولقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الآية، وإنما اجتمعت هذه الأوصاف في علي عليه السلام. العلامة الحلي يعني جماعة الأوصاف يعني الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. على كل حال هذا استدلال الشيعة. نأتي الآن إلى ابن عاشور. بحثه في هذه الآية دقيق وتخصصي بامتياز، يعني كما قلنا شخصيته التفسيرية تظهر هنا في الجزء الثالث أو المجلد الثالث من سورة المائدة. بحث هذه الآية، ذكر الآية 55 وستة وخمسين من سورة المائدة وقال جملة إنما وليكم الله ورسوله إلى آخرها متصلة بجملة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. جيد. هذه الآية هي أي آية؟ آية لا تتخذوا اليهود والنصارى، أي آية؟ لا، ليس التي قبلها، التي قبل التي قبلها. آية اليهود والنصارى قبل آية الولاية بآيتين، ويوجد فاصل بينهم ببضع آيات، أو عفوا بثلاث آيات توجد آيتين فاصل. الآن هو يقول آية إنما وليكم الله ورسوله هي متصلة بآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذه الآية الأولى. وما تفرع عليها من قوله فترى الذين في قلوبهم مرض إلى قوله فأصبحوا خاسرين، هذه آية ثانية بعد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. الآن بعدها ماذا يوجد؟ يوجد آية الولاية. يقول لا، وقعت جملة يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه بين الآيات معترضا. مهم؟ يعني هل هاي آية الارتداد هذه في ضمن الآيات الأخرى متصلة؟ بحسب ابن عاشور يقول لا. قال ثم اتصل الكلام بجملة إنما وليكم الله ورسوله. يعني هو يقرر شيئين. الشيء الأول يقرر أن آية من يرتد منكم عن دينه، الآية التي هي مباشرة قبل إنما وليكم الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية، هذه الآية يقر ابن عاشور أنها غير متصلة بما قبله وما بعده، يقر. ورغم هذا الإقرار يعتبر أن آية الولاية، آية الولاية يعتبرها مرتبطة بالآيات التي تسبق هذه الآية رغم وقوع هذا الفاصل. جيد، ما هو غرضه من هذا؟ قد يقرأ الإنسان التفسير ويقول ما الفائدة من هذا الكلام؟ لا، هناك فائدة كبيرة. ما هي؟ يريد أن يثبت وجود سياق. سياق، لأنه قلنا يشترط في السياق عدة شروط ليكون حجة. الآن هو يريد أن يقول أن إذا أخرجنا آية من يرتد منكم عن دينه يصبح الكلام متصلا. إذا هو متصل الكلام يعني يوجد سياق، وإذا يوجد سياق يعني الكلام المتقدم سيكون قرينة على معنى باقي الكلام. وعليه فالولاية المنهي عنها لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لكم بعضهم أولياء بعض، أو لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هذا المعنى من الولاية هو نفس المعنى المذكور في يا إنما وليكم الله ورسوله. واضح؟ الآن هو بدأ بإثبات السياق لكي يسهل عليه بحث قضية الولاية. لابد أن نفهم كيف يفكر ابن عاشور، وهذا البحث ابن عاشور أخذه من عند الآلوسي. الآلوسي في كتابه روح المعاني جعل المدار في فهم الولاية في آية الولاية في رد على الشيعة هو فهم ولاية اليهود والنصارى، جعل هذا المعنى وبالتالي طبقه. وللعلامة الطباطبائي كلام طويل في مناقشة الآلوسي. الآن ابن عاشور يريد أن يسير على هذا المنهج بحيث يجعل أن هناك سياق ويثبت أن الولاية في الآيات بمعنى واحد. مهمة القضية، دقة هنا عنده. بنائيا كلامه محكم، يعني بدأ من المكان الصحيح. الآن نحن لا نوافقه في هذا، لأنه أنت أقررت أنه توجد جملة معترضة، فكيف ترجع رغم هذا الاعتراض تقول الكلام متصل؟ هذا يحتاج دليل خاص. أنت جعلت الأصل، نسترجع ما سبق، الأصل هو موافقة ومطابقة النظم للتنزيل، التلاوة للتنزيل. الآن أنت تصرح بعدم اتصال الكلام، فإذا لابد من دليل على ذلك أنك خرجت على الأصل. فالآن كلامه في أول الصفحة أو في أول البحث عفوا، الغرض منه إثبات سياق ليسهل عليه بحث الولاية. جيد. الآن فموقع هذه الجملة، النتيجة لأن واضح عندكم الآن، فموقع هذه الجملة موقع التعليل للنهي. أي نهي؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. جملة إنما وليكم الله ورسوله متصلة بتلك الجملة تنزيلا ومضمونا. تنزيلا خليها سيأتي البحث. مضمونا كيف؟ يقول هنا يعلل النهي، لماذا الله نهانا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ يقول هذا التعليل. فموقع هذه الجملة موقع التعليل للنهي، لأن ولايتهم لله ورسوله مقررة عندهم، فمن كان الله وليه لا يكون أعداء الله أولياؤه. وتفيد هذه الجملة تأكيدا للنهي عن ولاية اليهود والنصارى، وفيها تنويه بالمؤمنين بأنهم أولياء الله ورسوله بطريقة تأكيد النفي أو النهي بالأمر بضده. الآن هنا قضية لغوية جميلة. تلك الآية قالت لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فيها نهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. آية إنما وليكم الله ورسوله فيها إثبات لولاية الله ورسوله الذين آمنوا، لكن لماذا هو قال تأكيد؟ فيها تأكيد. المفروض أنه عندنا جملة تثبت، عفوا جملة تنهى وتسلب ولاية اليهود والنصارى وجملة تثبت ولاية الله وسلة الأمر. أين التأكيد؟ من القصر، من إنما. إنما أداة قصر. إذا نريد أن نحلل إنما، أداة إنما، إنما تتركب من أمرين، من إن وما. إن هي أداة توكيد إثبات، الرجل عالم، إن الرجل نعم، أنت تؤكد ذلك، أداة توكيد يعني تثبت شيء. وما أداة نفي، ما زيد بعالم. الآن هل الإثبات والنفي من الممكن أن يكون على شيء واحد؟ يعني نثبت شيئا وننفي نفس الشيء؟ الجواب لا، لا يجتمع الإثبات والشيء على محل واحد. فيكون تكون إنما تثبت شيئا لشيء وتنفي شيئا عن شيء، وهو هذا الذي يسمى القصر. فنفس إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذا قصر. هذه الآية تثبت الولاية لله ورسوله والذين آمنوا، وتنفي هذه الولاية عن غيرهم. يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا النفي موجود في إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بدلالة أداة القصر. فلذلك قال أن هذه الجملة هي توكيد، لأنها تحوي أيضا النهي، لأن النهي تكرر، لكن هذا النهي متضمن في القصر. أعيد وأقرأ كلامه، قال: وفيه تنويه بطريقة تأكيد النفي أو النهي بالأمر بضده، لأن قوله إنما وليكم الله ورسوله يتضمن أمرا بتقرير هذه الولاية ودوامها، فهو خبر مستعمل في معنى الأمر. والقصر المستفاد من إنما قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا. طبعا هذه الجملة أنا أعتقد أن الطاهر بن عاشور فيها يناقش الفخر الرازي، وهذا الموضع من إنصاف بن عاشور واقعا. الفخر طبعا لغة يقسمون القصر إلى قصر صفة على الموصوف وقصر موصوف على صفة. قصر صفة على موصوف، إنما العالم زيد، يعني تثبت العلم لزيد وتنفيه عن غيره، فأنت قصرت صفة العلم على هذا الموصوف. وعندنا قصر موصوف على صفة، إنما زيد عالم، أنت تثبت إليه العلم وتنفي عنه مثلا أنه شاعر، أنه كاتب. عندنا قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. هنا قال أن القصر المستفاد من إنما قصر صفة على موصوف، يعني الولاية مقصورة على الله وعلى رسوله وعلى الذين آمنوا بالصفات المذكورة دون غيرهم. هذا التقسيم يذكر في القصر. أيضا عندنا تقسيم آخر للقصر، قصر حقيقي وقصر إضافي. قصر الحقيقي إذا قلت إنما العالم زيد، قصرت العلم على زيد ونفيت أن يكون أصلا يوجد عالم غيره، هذا قصر حقيقي، يعني في الوجود لا يوجد عالم إلا زيد. القصر الإضافي لا، مجموعة من الناس سألتني عنهم فقلت إنما العالم زيد، يعني من هؤلاء بالإضافة لهؤلاء الوحيد العالم هو زيد. ابن عاشور يسلم يقول هذه الآية يستفاد من إنما أن القصر، أنها قصر طبعا، وأنه من باب قصر الصفة على الموصوف، وأن هذا القصر هو قصر حقيقي. جيد، لماذا قلت أن هذا الكلام هو مناقشة للفخر الرازي؟ لأن الفخر الرازي في تفسيره أنكر دلالة إنما على الحصر، أنكر، قال إنما لا تدل على القصر، بحيث يستفاد منها هذا المعنى الذي نحن ذكرناه، لأن الآية أساس الاستدلال بها على قضية القصر، وهذا يتكرر في عدة آيات في قضية آيات الولاية، منها آية التطهير، وسيأتينا كلام بن عاشور هناك. الفخر الرازي أنكر إنما أنها تدل على القصر، وبالتالي يسقط كل الاستدلال، وتمسك بمثل إنما الحياة الدنيا لعب وله، تمسك بها، قال وهذا لا يمكن أن يقال أن هذا قصر هنا، لأن الحياة الدنيا ليست لعب وله، فيها العبادة فيها وفيها وفيها. ورد عليه بعدة ردود، من الذين ردوا عليه السيد الخوي، السيد الخوي رد عليه في بحثه، مدونة في بحثه الأصولي، برد جميل، قال أما نقضان فأيضا عندنا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، ولا ينفي ولا ينكر أحد أن ما وإلا هذا التركيب يفيد القصر، وأنت يا أيها الفخر الرازي لم تنكر هذا الأمر. وثانيا ناقشه أن هذا القصر في إنما الحياة الدنيا لعب وله هو قصر إضافي، فلذلك لا يصلح قرينة لدفع القصر في آية الولاية التي هي قصر حقيقي. فلذلك أنا قلت أن ابن عاشور يريد هذا المعنى، هو بصدد الرد على الفخر الرازي. هنا ابن عاشور أنصف، يعني لم يأخذه الفخر الرازي إلى ذلك الميدان الذي ينكر فيه الإنسان بديهيات اللغة. طبعا طاهر بن عاشور بحث بحث القصر بحثا جميلا، وجاء بشواهد قرآنية لطيفة جدا في كتابه الموجز في البلاغة، يعني من أراد أن يطلع على مباحث القصر بإيجاز غير مخل يرجع إلى كتابه. هذا فيما يرتبط بإنما. الآن وليكم، قال ومعنى كون الذين آمنوا أولياء للذين آمنوا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا كلام عجيب، وأتعجب أن يصدر من ابن عاشور واقعا. لماذا؟ لأنه من أجل مصاديق وفسر بعد جهد الماء بالماء. قال معنى كون الذين آمنوا أولياء، جيد، ما معنى الولاية؟ أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كقوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. جيد، هذا المعنى ما هو؟ هذا معنى الولاية ما هو أصلا؟ نحن نزاعنا بالأساس في معنى الولاية، لكن هذا الكلام غير صحيح. هذا من جهة، طبعا من جهة فسر الولاية بالولاية، وقال ولاية الذين آمنوا في الآية هي عينها ولاية المذكورة في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ولاية الذين آمنوا المذكورة في آية الولاية عطفت على ولاية الله وولاية الرسول، وأنت يا شيخنا يا ابن عاشور أنت جهبذ في اللغة، تعلم أن العطف يقتضي من جهة المغايرة، جاء زيد وعم، زيد يختلف عن عم، يختلف عن بكر، ولكن يقتضي التشريك في الحكم، فمقتضى العطف في آية الولاية أن ولاية الذين آمنوا هي من سنخ ولاية الله ورسوله، لقرينة العطف، والآية التي جئت بها هنا آية أجنبية لا علاقة لها بالبحث، على أن هذه الآية تتحدث عن عامة المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لكن السؤال، هل في آية الولاية الولاية لعامة المؤمنين أم لخاصة المؤمنين؟ هنا ابن عاشور ملتفت إلى هذه القضية، فلذلك الكلام الذي سيأتي كله لإثبات أن الولاية الثابتة في آية الولاية لعموم المؤمنين وليست لبعض المؤمنين، فلا تأتي وتقول أنها لفلان أو لفلان أو لشخص من الناس، لا، هي عامة. فهو ملتفت إلى أن قوله أو حمله الولاية على المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني أن هذه الآية عامة، تتحدث عن ولاية عامة، ويعلم أن هناك إشكالات على القول بعمومية الولاية، فلذلك بدأ فيما بعد يبحث أو يدفع ما يمكن أن يستدل به على أن الولاية في الآية خاصة وليست عامة. هذا ما سنبحثه في الجلسة القادمة. أعرف أن عندكم أسئلة كثيرة، فالمجال مفتوح لكم جميعا. وصلى الله على محمد وآل محمد.